وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات أنها النفي، السلب هو النفي، ولكن الإضافية. ما هي الإضافية؟ لا لا لا، إضافية مثل إما أن تضاف إلى المكان فوق تحت أو إلى غيرها، مثل أبوة وبنوة وما أشبه ذلك، هذه يسمونها إضافة، هذه من اصطلاحات المناطق. أما إذا مركبة منهما، من هذا ومن هذا، من السلب ومن هذا، وكل هذا لا حقيقة له، ولا يجوز أن يكون هذا في صفة الله جل وعلا. نعم. مثل قلت البنوة والأبوة، هذه إضافية، في إضافة ابن وأب و... لا، هذا في الجملة، الصفات لا بد أن تكون كذا، إما تكون كذا أو تكون كذا. هذه يعني عند ما يأتون للكلام في الأشياء التي يحصرونها، فهم يجعلون الله داخل في هذه المخلوقات، هذه المحصورات، تعالى الله وتقدس. السلبية النفي، السلب النفي، يعني مثل ما يقولون أنه ليس له كذا وليس كذا وليس كذا. هل مثلا هذه تسمى صفات؟ يسمونها صفات، يعني صفة الفوق، صفة التحت، صفة الدخول، صفة الخروج، صفة... هذه اصطلاح لهم، اصطلاح المناطق. نعم. قال رحمه الله: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، قال: كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، أو انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. نوره للعرش، العرش هنا هو، حتى يكون يظهر نوره، وهم ينفون علوه ليس في فوق، هذا من العجيب أن هذا يوجد في كلام علماء كبار مثل ابن العربي المالكي، تلميذ الغزالي الذي صاحب عارضة الأحوذي، صاحب كتب كثيرة له، من كتبه كتاب سماه العواصم من القواصم، هذا كتاب عام يقع فيه مجلدين. المحب الدين الخطيب رحمه الله أخذ ما يتعلق بالصحابة ونشره، باقي تركه لأنه ما يصلح، أكثره تأويل باطل، تأويل للصفات فظيع. هذا يقول فيه: إذا قال لك المشبه الرحمن العرش استوى، فقل للاستواء 15 معنى، أيها تريد، أيها تقصد، ويقول مثل هذه الأشياء: استوى بمعنى ملك، استوى بمعنى قهر، استوى بمعنى استولى، يذكر هذه الأشياء. ذكر ذلك ابن القيم عنه وقال: كلا والذي فطر الخلق على معرفته ليس للاستواء الذي ذكره الله جل وعلا على العرش إلا معنى واحد فقط، ليس له معنى، ليس له معنى، ليس له إلا معنى واحد، وهو العلو على عرشه جل وعلا. هذا جوابه. لكن يعني هذه الأمور استقرت عندهم، لأنه كما سبق قلت لكم أنهم تلقوها على مشائخهم الذين تربوا على أيديهم وأحسنوا الظن فيهم، فاستبعدوا أن يكونوا مخالفين لكتاب الله، فصعب عليهم أنهم يأتون بالمعاني التي هي ظاهر كلام الله مخالفة لمشايخهم، صعب عليهم هذا في نفوسهم، فحاولوا أن تكون معاني الكتاب تتفق مع الشيء الذي تربوا عليه وتلقوه من مشايخ. أصار البلاء الذي انتشر في الناس من هذا التأويل، ثم صاروا ينشرون بالكتب الكثيرة التي ملأت الأرض أنهم هم أهل السنة، اغتر بهم كثير من لا يعرف الحق في ذلك. نعم. قال رحمه الله: وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمناه. يعني علمنا اللي علمتموه التشبيه، الشيء اللي علمه يعني من أنفسهم. نعم. قال: وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز ألا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم، وقوم يمسكون عن هذا كله. والتفويض شر من التأويل، لأنهم يجعلون الكلام لا معنى له، فمعنى ذلك أن الله خاطبنا بشيء لا يمكن أن نفهمه ولا يفهمه غيرنا على قولهم، حتى يقولون أن الرسول لا يفهم معنى الشيء الذي جاء به، لهذا قل هذا صار أشر من مذهب المؤولة. نعم. قال رحمه الله: وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج، لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها. سمات عقلية ما يلزم تكون واقعة موجودة، سمات عقلية منها يعني اللي يسمى في علم المنطق سبر وتقسيم، تسبر الحوال ثم تقسمها كلها بحيث أنه لا يخرج منها شيء، فهذه ما يخرج منها أحد من الناس، هذه الأقسام الذين يؤمنون بالله جل وعلا وتشتغل أذهانهم في ذلك، ومعلوم أن الحق فيها واحد فقط والبقية كلها باطلة، كل الأقسام الخمسة باطلة والحق فيها واحد الذي هو أن ظاهرها أنها على ظاهرها، ولكن ظاهرها لا يتفق مع ظواهر ما للناس من الصفات، بل هو ما يليق بعظمة الله وجلاله، ومذهب أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: خطبنا بخطاب أكثر مما خاطبنا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأركان الدين الذي ألزمنا إياه أكثر بأضعاف مضاعفة، ثم لا يكون لها معنى. خطبنا ليش؟ لأي معنى؟ ثم الخطاب الذي يتنوع ويأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويوضحه كله يدل قطعا على أن المراد هو ظاهر هذه النصوص، غير أن الظاهر لا يجوز أن يكون متفقا مع ما نعلمه من أنفسنا، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. نعم. واقف هذا يعني ما يلزم أن يكون موجود، كلها موجود، الذي يعرض عن القراءة وعن المعنى هل هذا موجود عندنا؟ يقول أقرأ شيء ما أعرف معناه ولا أريد أني أعرف معناه، أعرض عن فكري وذهني. الله جل وعلا يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ فالقرآن نزل للتدبر والتفهم والعمل، هل يمكن أنه يعمل بالقرآن وهو لا يعرف معناه؟ يمكن إذا قال اعبدوا الله يقول أنا ما أعرف هذا، قال أقيموا الصلاة يقول ما أعرف هذا، يمكن. إذا قال إن الله جل وعلا قهار، إن الله علم، إنه يسمع، ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما فيه فرق، ما فيها فرق، كلها يعني أمورها يعني معانيها ظاهرة ومعلومة للمتكلم، وقصد منه أنه يعرف بذلك، ولهذا قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا تكليف، أمر من الله جل وعلا أن نعبده بأسمائه صفاته، نعبده بشيء لا نعرفه لا يمكن هذا. نعم. قال رحمه الله: الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله. وتعلمون الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها، ليش ما يقول في آيات الصفات وأحاديثها كلها؟ لماذا؟ لا، هو لأجل ذا قال القطع، القطع أن هذا يقطع به قطعا، والقطع خلاف الأمور التي قد يكون فيها تردد أو فيها ظن، ولهذا وليس معنى هذا بالنسبة لآيات الصفات وحديثها، هذا بالنسبة للناس، كثير منهم ما يقطع بهذا، وإلا في الواقع ما تختلف الظاهر منها الجلي والذي لم يظهر ويتجلى لكثير من الناس، طريقة واحدة فيها كلها حق تكون على ظاهرها، ولكن هو يتكلم عما يتعلق بفهوم الناس وأقوالهم ومذاهبهم. يكون كثير عند الناس أن المقطوع به في كثير من الصفات أنها على ظاهرها كما دلت عليها النصوص، هناك أشياء كثير من الناس ما يقطع فيها، وهذا مقصوده، ليس مقصودها التفرقة بين صفات الله جل وعلا أن هذه يقطع فيها وهذه لا يقطع فيها، لا. نعم. قال: وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض. عند بعض الناس أنه يغلب على الظن أن الصواب هو هذا، ما وافق الأمور القطعية مثل العلو الاستواء، ويكون البقية التي مثل اليد والرجل والوجه يكون أنها، بعض الناس يتردد هل الوجه المراد به يعني وجه حقيقة أو أن المقصود الذات، هم يتردد هل هذا ولا هذا، الأشاعرة يقولون الذات ليس هناك وجه، يقولون لأن الله جل وعلا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، هل تقول أن الهالك أنه الوجه الباقي الوجه فقط والبقية يهلك، فهذا يقول دليلنا على أن المقصود الوجه الذات، فيقال لهم وعبر عن الوجه والبقية تبع له كما هو معلوم خطاب، أو معناه أنه يبقى الوجه وبقية الذات تعالى وتقدس أنها تهلك، مع أن هناك احتمالات أخرى أيضا قال فيها، هذا قال فيها من قال، قالوا منهم من المقصود بالوجه ما أريد بوجه الله جل وعلا الأعمال، وهذا حتى روي هذا عن بعض السلف، وليس هذا من باب التأويل كما بين ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير الآية، قال إن هذا مما دل عليه الكلام بالضمن، وليس معنى ذلك هو النص في الكلام، وإلا الكلام فيه النص على الوجه. البخاري رحمه الله عند هذه الآية ذكر كلاما غريب وأشكل على بعض الناس، وكلام الناس إذا خالف الصواب ما نتوقف عنده، لأنه قال، ولما ذكر هذه الآية في التفسير وذكرها في موضعين، ذكرها في تفسير من صحيح يعني، وذكرها في كتاب التوحيد، ما كتاب التوحيد فبين أنها صفة لا إشكال فيه، ولكن في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص قال: يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ما ذكر قال: وقيل ما أريد به وجهه، وجهه قيل ملكه، قيل ويبقى ملكه، وهذا من أغرب ما يكون، كيف يقال وجه الله ملك الله؟ ولهذا هذا متناقض، هذا كلام متناقض وإن قاله البخاري، لأنه إذا تأملت كل شيء هالك، وش هو الشيء الهالك؟ أليس هو ملك الله؟ هل يقال كل شيء هالك من الأمور التي يملكها الله إلا ملك الله؟ تناقض. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إن هذا الكلام نقله عن أبي عبيد في مجاز القرآن، ولما راجعت مجاز القرآن لم أجده، ولكن هذا ما هو دليل على أنه ليس قوله، لأن بيننا وبين أبي عبيد زمان طويل، ونساخ إذا نسخوا الكتاب تغير الكتاب، قد يسقط منه كلام وقد يغير، وقد إذا كان الخليل نحمد في زمنه يقول: إذا نسخ الكتاب مرتين عاد أعجميا، وكيف إذا تخالفت عليه الأيدي الكثيرة؟ يجوز أنه نفسه مثل ما قال الحافظ أن هذا نبي عبيد ونسخ يختلف، إذا كان كلامه كثيرا ما يعتمد على النقل رحمه الله ينقل. المقصود يعني قد مثلا يقرأ الإنسان مثل هذا الكلام ثم يشكل عليه، يقول: ما يشكل علينا الشيء الذي يخالف كتاب الله؟ أبدا، يجب أن يكون الإنسان عنده يقين في هذا، إن من عقيدتنا أنه لا أحد يكون معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العصمة لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، أما كلام الناس كله يجب أن يعرض على كلام الله وكلام رسوله، فإن وافق كلام الله وكلام رسوله قبلناه، لأنه وافق كلام الله وكلامه، ما هو لأنه كلام فلان وفلان، وإن لم يوافقه رددناه. وهذا ما يدعونا أيضا إلى أننا نحتقر الناس أو نتكلم في العلماء أو لا، أبدا، يقول الإنسان يجتهد وهو مأجور على اجتهاده، وإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ معفو عنه إن كان قصده صحيح سليم وهو أهل الاجتهاد. ما يصلح حتى تفسير باللازم، ما يصلح ولا تفسير باللازم، لأنك إذا قلت مثلا كل شيء هالك إلا ملك الله ما يستقيم الكلام أبدا، كل شيء هالك إلا الهالك هذا معناه بيكون ما يستقيم أبدا، مع أنه هذا حتى بعيد منه، لأن الله جل وعلا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، ما قال إلا ملكه ولا قال إلا كذا وكذا، إلا وجهه. أما اللازم واللي ذكر ابن كثير إلا ما أريد به وجهه، هذا من اللازم، لأن مش معنى ذلك أن الذي ما أريد به وجه الله أنه باطل، كل عمل لم يرد به وجه الله فهو هالك باطل، ولا يلزم أن هذا أنه هذا هو نص الآية، ليس هذا نص الآية، ولكن هذا من لازم مفهوم الآية، من لازم الآية مفهوم الله، وإلا نصها أنه استثنى وجهه جل وعلا والمقصود هو تعالى وتقدس. وقد بينت النصوص هذا أنه يموت كل أحد، حتى جبريل وإسرافيل كلهم يموتون، ما يبقى إلا الله. ولهذا جاء في تفسير قوله جل وعلا قوله لمن الملك اليوم، جاء في الأثر في الحديث إن الله يقبض سماواته وأراضيه وكل مخلوقاته، فيقول لمن الملك، فلا يجيب واحد، لا يجيب واحد لأنه ما أحد موجود، كلهم هلكوا، فيجيب نفسه فيقول لله الواحد القهار تعالى وتقدس، هو الباقي وحده، كل مخلوق يهلك ويموت، ثم بعد ذلك يبعثهم يحيين. ومن ذلك قوله جل وعلا صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن هذا الاستثناء حار به كثير من العلماء، ما يدروا مش المستثنى، منهم من يقول الحور العين الذين في الجنة، منهم يقول الشهداء، منهم من يقول الأنبياء، قد الأنبياء طيب، الأنبياء ليسوا ماتوا ميتين، قد ماتوا وهم لم يبعثوا بعد، لأن هذا في نفخ الصور نفخة الأولى. وفي الصحيحين حديث أبي هريرة قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث، أول من يبعث، يعني يبعث قبل الناس كله. وفي رواية أكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى عطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وأيضا هذه فيها إشكال أيضا، كيف جوزي عن صعقة الطور؟ شو معنى جوزي عن بصعقة الطور؟ ها؟ شيخ كيف تكفي عن هذه؟ أليس هو ميت؟ رآه في قبره قائم يصلي، هذه من كرامات الله له، وهذا رأى روحه، وإلا فهو ميت، والأنبياء كلهم ميتون، باقي منهم يموت أيضا، هذا بعد الموت، هذا أيضا فيه يعني إشكال، كيف معنى هذا الشيء؟ لكن معناه أنه على كل حال أنه بعث قبله، على كل حال، على كل حال يعني المقصود يعني أن الإنسان إذا جاء شيء يشتبه عليه يقب يجب أنه يتثبت ويقف ويسأل حتى يتبين له، حتى يتبين له. قد سألت الشيخ محمد رحمه الله عن هذا القول الذي قاله البخاري، قال لا أدري، لا أدري وش هذا معنى. نعم. قال رحمه الله وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس الرسول قد هدي وهو أهدى الأمة بل أهدى الخلق في ذلك الوقت وأعلمهم وأقربهم إلى الله، ومع ذلك يتوسل هذا التوسل رب جبرائيل، وهذه ربوبية خاصة ليست الربوبية العامة. لما رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل قال فاطر السماوات، الفاطر يعني موجد، فطر الشيء أوجده. ثم قال عالم الغيب والشهادة، ثم قالت أنت تحكم بين عبادك بما كانوا يختلفون، يعني أن الناس يختلفون. معنى هذا أن الإنسان لا يملك لنفسه هداية، إن لم يهده الله فلا هادي له. فالرسول يعلمنا هذا ويبين أنه هو نفسه لا يملك لنفسه هداية، إن لم يهده الله فلا هادي له. فكيف نتجه إليه ونسأله؟ نقول أعطنا وافعل بنا كذا وزل عنا كذا، كل هذا يدل على الجهل، على الجهل. يعني يكون الإنسان يسأل وربما أغرق في الغلو، وجعل كل شيء بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، بما يكون يجعل حقوق الله أو ملك الله أو الذي بيد الله يجعله بيد الرسول، وربما يقول هو السر في الوجود كله ولولا الرسول ما وجد شيء، أكذا يقولون. في شاعر يقال له البرعي من أهل اليمن، له ديوان شعر كله مدائح أو جله مدائح للرسول، ولكن ليست مدائح، غلو فوق الغلو المعروف لنا. خاطب الرسول بكل شيء ويدعوه لكل شيء، إنه يزيل عنه المرض، وأنه وأنه ينتصر له من عدوه، وأنه يفعل به كذا وكذا، أشياء عجيبة جدا. وعلى هذا المنوال كثير من الشعراء، كثير من الشعراء، وما يقوله البوصيري أيضا أقل مما يقوله هذا بكثير. يعتبر كلامه غير صحيح، مخالف للحق، ولكن هو الله أعلم به، يجوز أن يكون تاب، يجوز أن أمره إلى الله. نعم. قال رحمه الله وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك، يعني أن هذا في الاستفتاح، استفتاح صلاة الليل التهجد، وجاءت الاستفتاحات متنوعة ما يدل على أن الأمر في ذلك واسع. أنا يقول هذا ويقول غيره، أنا له استفتاحات، ولهذا جمعها النووي رحمه الله في الأذكار، جمع الكل وقال ينبغي أن يقول، أن يقول كذا. والظاهر أنه الذي ينبغي أنه كل مرة يقول واحد، ما هو يجمعها جميع ويقولها، يقول هذا مرة وهذا مرة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان مرة يقول هذا ومرة يقول هذا، ما كان يجمعها. ومثل ذلك ما جاء في حديث أبي بكر الصديق، قوله للرسول صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. النووي رحمه الله في الأذكار يقول كل لفظين صح، فينبغي أن يقول إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، فهذا فيه نظر، الرسول ما قال هكذا ظلما كثيرا كبيرا، وإنما قال واحدة، إنما واحدة رؤيت بالمعنى. ولكن إذا أراد الإنسان مثلا أنه مرة يقول هذا ومرة يقول هذا فهو أحسن، مرة نقول كبيرة ومرة نقول كثيرة، وهكذا. لهذا نظائر جاءت في الحديث. نعم. قال فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأتمم النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة طريق الهدى إذا تجرد من التعصب ومن الهوى، أما إذا لم يتجرد فلن ينفتح له، يبقى مسدودا أمامه. نعم. قال: ثم إن كان قد خبر من آيات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، رأى أن غالب ما يعتمدونه يقول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا تصح إلا جزئية أو دعوى اجتماع لا حقيقة له أو التمسك بالمذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. يعني هذه كلها شبه لا تنفع في الحق شيء من الحق شيئا، إنما على الإنسان أنه يحذر من ذلك. ثم إن كان قد أخبر نهاية إقدامهم يعني الشيء الذي وصلوا إليه، نهاية ما وصلوا إليه، وكذلك المتكلمين في هذا الباب، عرف غالب ما يزعمونه برهانا شبهة، يعني الذي يقول أنه براهين هي شبهة، ليست براهين، مع أن البرهان لا يجوز أن يطلق على كل دليل، البرهان يجب أن يكون الدليل الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه. هذا البرهان في اللغة هو شعاع الشمس الذي ما يخفى على أحد، يسمى برهان. فالدليل إذا قيل برهان هو تشبيه بذلك، فلا يكون برهانا أمورا مشتبهة، أمور مدعات فقط، ولكنهما كذا يسمونها براهين تمويها للناس وزعما منهم، وهي شبهة، مجرد شبهة عرضت لهم فقط، وإلا لغيرهم ليست شبهة، لغيرهم يعلمون أنها باطلة. ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، يعني دعوى ادعوها هم لا حقيقة لها، لا وجود لها، ولا يمكن أن الإنسان تنتج له أي علم وأي فائدة، أو شبهة مركبة من قياس فاسد. القياس الفاسد أن يقيسون رب العالمين على ما يعرفونه من أنفسهم، وهذا هو الأصل عندهم، أو قضية كلية لا تصح، الكلية التي تكون في الذهن فقط لا وجود لها في الخارج، لا تصح إلا جزئية، يعني أنها كلية ما تصح ولا وجود لها، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، وهذا كثير ما يدعون الإجماع على حسب ظنونهم، يظنون أنه إجماع وليس إجماع بل هو دعوى، أو التمسك بالمذهب والدليل، وهذا هو الغالب، يتمسكون بمذاهبهم والدليل الألفاظ التي لا تدل إلا على أمر مشترك. نعم. قال: ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة. طويلة الغريبة التي إذا سمعها الإنسان يتخيل أن وراءها شيء، وهي ليس وراءها إلا هرع وظنون كاذبة، لهذا يسمون عليه ذا أشياء براهين. نعم. يعني هذه الأشياء، ولهذا كان العلماء ينهون عن الخوض في ذلك وقراءة كتبهم، فإنها لا تزيد الإنسان إلا جهلا، ولا يمكن أن يكتسب منها علما، إذ لو كان فيها علما لهدتهم ولا نفعتهم، ولكنهم أوغلوا في الضلال. وقد جرب هذا، فإن الإنسان إذا اشتغل بهذه الكتب وجد قسوة في قلبه وبعدا عن الله جل وعلا، هذا شيء مجرب، فالإعراض عنها والابتعاد عنها أولى. نعم. فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. إذا عرف الحق عرف الباطل والحق، أما إذا لم يعرف فهو حائر. فلهذا الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يعرفون الشرك تماما كان الشرك من أبغض ما يكون إليهم، وهم أشد الناس بعدا عنه، لكن لما نشأ في أناس لا يعرفون الشرك وقعوا فيه وهم لا يدرون. ولهذا تجد مثلا الإنسان مثلا الآن يطوف على القبر ويستنجد بصاحبه ويقول لا إله إلا الله، تناقض، يقول لا إله إلا الله يعني ما يعرف معنى كلام لا، يعني هذه الكلمة لا إله إلا الله أنها تبطل ما يعمل ويفعله. إذا قلت له هذا عبادة وهذا شرك تبرأ منك واستبعد الأمر، أعوذ بالله تسمي هذا شرك؟ نحن مسلمون نصلي ونقول لا إله إلا الله، كيف تجعلنا مشركين؟ لأنهم ما عرفوا الشرك في الواقع، ما عرفوا ولا عرفوا حتى العبادة وش معناها العبادة في الشرع وفي اللغة، يرون العبادة الصلاة الصوم والحج فقط، انه انك تصلي وتصوم هذه العباده. كذلك الاله تاله، اذا سالته وش معنى الاله ما يعرف، يقول لا الخالق اللي يخلق ويرزق اذا كان يعني عنده قد يقول لك ما ادري، كيف يعني تتالم شيء ما تدري وش هو؟ لهذا وقعوا في الشرك لاجل هذا، ما يعرف معنى لا اله الا الله، لا يعرف معنى العبادة، لا يعرف وش طواف هو عبادة ولا ما هو عبادة، ولا يعرف الدعاء. ولأنه قد مثلا يرى أيضا مما يزيد الأمر شدة، يرى بعض العلماء يشاهدونه وكذا ولا يقول له شيء، ما ينكرون ذلك، لا يزيد الأمر، يقول خلاص لو كان فيه يعني شيء ما يجوز لنهونا عنه، لا يكون فتنة. نعم. قال رحمه الله: فأما المتوسط، فخر الرازي رحمه الله في تفسيره له تفسير كبير سمى التفسير الكبير، تقال بعض العلماء فيه كل شيء إلا التفسير، إلا التفسير، التفسير ما هو فيه، مش الفائدة. لكن لما جاء إلى قوله تعالى في سورة الأعراف: جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام له، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. تكلم ثم قال: لا يستسيغ العقل أن هؤلاء عقلاء ورأوا من الآيات الشيء العجيب مثل فلق البحر، كونه يقف كالجبال ثم يصبح كل فريق منهم له طريق، عن يمينه جبل من الماء وعن شماله جبل من الماء، وهو يمشي في يبس قاع يابس، ثم لما تجاوزوا هذا يعني أهلك فرعون وقومه يعني تطم عليهما فهلكوا، ليس هذه من أكبر الآيات؟ يقول ثم بعد ذلك يقول لموسى اجعل لنا ربا، هذا صحيح اجعل لنا ربا؟ قالوا اجعل لنا إلها، ما قال اجعل لنا ربا، اجعل لنا إلها، وهذا معنى كلامه اجعل لنا ربا، معنى ذلك أنه حتى كلمة الإله ما صارت واضحة عنده، لأنه فرق بين اجعل لنا ربا واجعل لنا إلها. فرق كبير جدا. لكن هو كما قال يعني عجيب جدا مثل هذا، يشاهدون هذه الأشياء ثم يطلبون أمرا يتعبدون به، لما رأوا المشركين يعبدون الأصنام يطلبون مثلهم. ولا يلزم أن يكون كلهم قالوا هذا، ولكن بعضهم قال هذا الشيء، ولا فيهم علماء، فيهم الناس الذين يعرفون أن هذا لا يجوز، أنه شرك. نعم. قال رحمه الله: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى تخفى عليه هذه الأمور، فهو متوسط يعني حاله متوسط في العلم، يجوز أنه يلتبس عليه الأمر فيكون متبعا لما يقولونه في هذا الضلال. نعم. قال: وعلى من قد أنهاه نهايته فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه فقد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان. ما الذي يخلصه إذا كان مثلا استحكم عليه؟ مصيبة يعني إذا كان عرف أنه فاسد، نعم، لكن إذا كان وصل إلى غاية ما يتكلمون فيه، بمعنى أنه حار كما يحار الأذكياء منهم، الأذكياء يحارون في النهاية لأنهم يرون أن ما يقولونه وما يقوله خصومهم يعني متكافئ. دليل هذا يعني يقاوم دليل الآخر، فيبقى محاير ما يدري أين الحق فيه. والسبب في هذا أنها كلها أدلة عقلية يخترعها العقل، ولو كانت أدلة من عند الله ومن سنة رسوله لا يمكن أن يكون هذا وصفها أبدا. إن العقول قاصرة، العقول لها حد تنتهي إليه، وقد تكون متناظرة، عقل هذا يناظر عقل هذا قريبا منه، فإذا استنتج مثل أدلة يستنتجها الآخر، يستنتج مقابلها تماما فيقاومه، يقاوم دليله، هذا سبب الحيرة. ولا لو كانوا مثلا يعتمدون على كتاب الله سنة رسوله لا يمكن يحارون، لا يحار، لأن كلام الله وكلام رسوله ليس مبنيا على عقول وأفكار تستنتج أشياء محدودة يمكن لكل عاقل يكون بهذه المثابة أن يستنتجها. نعم. قال: فإذا ظهر لكم حق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل. زيادة؟ زيادة من عندك؟ تطبع شيخ. ما نزيد في الكتب، كتب العلماء: من علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في إنكم لفي قول مختلف سقط يقول عندك كذا، وش اللي عندك؟ في الغالب في هذه موجودة بس قالوا مختلف سقط. سقط من أين؟ من الطبعة هذه، طبعكم. جيب وش السبب؟ كاتبين كتابة أو تصوير، المفروض أنه صور تصوير. نعم. قال: يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست ببينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها سحقا وكل كاسر مكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر، بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورافقت عليهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم، صلى الله عليه، تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. انتهى. يقوله الشيخ هنا، يقوله يقصد به أناس معينين في وقته، منهم القضاة ومنهم العلماء ومنهم كلهم، هذه صفتهم، كانوا بهذه المثابة بالنسبة لصفات الله جل وعلا وأسمائه، فهم لم يصلوا إلى علم، وإنما أخذوا كلام المتأخرين الذين مثل الفخر الرازي ومثل الجويني وغيره فاعتمدوها، وهي خلاف ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا نظر إليهم بعين القدر، يعني أن هذا أمر مقدر وأنه واقع فيهم لا بد منه. يقول: والحيرة مستولية عليهم، والشيطان مستحوذ عليهم لأنه صدهم عن كتاب الله سنة رسوله، رحمتهم، ترحمهم لأنه يعني مع ظهور الحق ووضوحه كيف خفي على هؤلاء الأذكياء، هؤلاء العلماء الذين أفنوا أعمارهم في التعلم طلب العلم ثم وصلوا إلى هذه النتيجة. ولهذا مع هذا القول واجه منهم مواجهات شديدة، فسجنوه مرارا، وأخيرا مات مسجونا بسبب ذلك. وقد قال له بعض أصدقائه: لو عرضت عن هذا الشيء، أنه أثار عليك الناس ومن القضاة وغيرهم، فقال: لن أعرض عن هذا، لأن هذا حصل فيه ضلال الأمة، فلا بد أن يبين ذلك مهما كان الأمر. فرحمه الله رحمة واسعة، وجزاه الله خيرا عما قدم للأمة من البيان والإيضاح، وكونه صبر وصابر حتى لقي أجله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نسأل ناخذ له. شكر الله سعيكم وبارك الله فيكم وأجزل لكم المثوبة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنته كما جمعنا في هذا المجلس المبارك إن شاء الله. أن ننتهي، لعلنا نذكر بعض القواعد التي ينبغي أننا نعرفها، ثم بعد ذلك نجيب على الأسئلة إن شاء الله. إذا يعني بعض الأشياء، مثلا قواعد يعني ينبغي لطالب العلم أنه وإن كان مر علينا بعضها أو أكثرها، قل: القاعدة الأولى أن الهدى والسعادة في اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. هذه قاعدة يجب أن تكون ثابتة عندنا، أنه لا هدى ولا علم نافع إلا باتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما كلام الناس وتفسيراتهم وشروحهم فهي للاستعانة فقط، يستعين بها الإنسان على فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يجب أن يكون ثابت عندنا تأصل، أن الهداية ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثانية، القاعدة الثانية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل ما نحتاج إليه من في عقيدتنا وفيما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، والأدلة على هذا كثيرة جدا في الحديث وفي الآيات. هذه قاعدة، فإذا كان بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما نحتاج إليه، هل نحتاج إلى أقوال المتكلمين وفلسفة المتفلسفين؟ لسنا بحاجة إلى هذا. إذن لأن هذا يعطينا أنه يجب أن نفهم ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونحرص على هذا. ثم لا يعطينا هذا أنه أننا نزدري العلماء أو نقلل من شأنهم أو من كتبهم، بل يستعين الإنسان على الوصول إلى ذلك بهذا، ثم تعاون على الفهم. إنسان لا يجوز له أن يعمد إلى آية أو حديث ثم يستقل بفهمها بنفسه، ولا يرجع إلى كلام العلماء وإلى كلام من يستعين بكلامه ولو من نظرائه. الحديث التي جاءت كما في صحيح مسلم، حقا على كل نبي بعثه الله أن يبين لأمته كل ما يحتاجون إليه إلى آخره، تدل على هذا. الثالثة، في العمل والعلم هو الأصل الذي يبنى عليه العمل، وإذا دخل العمل خلاف هذا فسد. ومعلوم أن التوحيد أقسام ثلاثة كما هو معروف، هي هذه الأقسام كلها متلازمة لا ينفك واحد عن الآخر، يعني لا يمكن إذا حصلت واحد أو اثنين تستغني عن الثالث، غير أن بعضها يلزم منه الآخر وبعضها متضمن للآخر في ضمنه. سواء عرفنا هذا مثل الملازمة والتضمن أو لم نعرف، سنفهم أن هي مترابطة لا ينفك واحد عن الآخر. وهذه الأقسام ثلاثة، هذه عرفت بالصبر والتقسيم والنظر في فهم كلام الله جل وعلا. معلوم أن معنى الله ليس هو معنى رب، الرب له معنى، الله له معنى. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أما الرب فهو المالك المتصرف يملك ويتصرف. إذن هذا له مفهوم وهذا له مفهوم، وهي تتعلق هذه كلها بأفعال الله وبخلقه، يعني هذه الأقسام. أما أنه يعني أنها نأتي بأشياء أخرى وهي داخلة في هذا فلا معنى لذلك. والأقسام ما في حاجة إلا أن نذكرها، سنقول إنها متلازمة بهذا المعنى، وهي يعني واضحة عندما القاعدة الرابعة، أن عبادة الله بالعلم والعمل تتوقف على نص الكتاب والسنة، فلا بد أن تكون بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كانت بدعة. فالأصل في العبادة أنها محرمة، لا يجوز لك أن تقدم عليها حتى تعرف الأمر بها، النص بها، بخلاف المعاملات والمأكولات وغيرها فهي بعكس ذلك. الأصل فيها أنها مباحة حتى يأتي النص بالمنع، ولكن العبادة خلاف هذا. وهذا يدلنا على إيش؟ على أن مقيدون في أشياء معينة لا بد من أمرنا حينما أمرنا بالعبادة أن نكون مرتبطين بالأمر والنهي. ولهذا فسر الصحابة من العلماء قوله ما خلقت الناس إلا ليعبدون، قل آمرهم وأنهاهم، هذه العبادة. وجاء عن علي رضي الله عنه قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألا يؤمر وينهى؟ فالأمر والنهي هو العبادة، التزام الأمر والنهي، هذه قاعدة يجب أن تكون ثابتة. خامسا، أن صفات الله وأسمائه كاملة من جميع الوجوه، وإذا احتمل الاسم أو الصفة شيئا من النقص لا يدخل في أسماء الله وصفاته. يعني لا يكون من هذا النوع من أسماء الله وصفاته، فيجب أن لا يخرج يعني الإنسان أو يأتي بأشياء قد مثلا يجدها في نصوص يصف بالله جل وعلا بها وهي تحتمل. فإذا جاءت مثل هذا فإنها تخرج عن الوصف إلى الخبر، فباب الخبر أوسع، ولا يجوز أن نكون يعني مثل من يشتق لله صفات وأسماء، كأن يقول شائي، متكلم، مريد وما أشبه ذلك، هذه لم تأتي، لا نسميه بهذا. فيجب أن تكون الأسماء بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله، أما ما يجري خبر فالأمر فيه واسع. الله جل وعلا يقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، هل نسمي الله زارع؟ قل لا، هذا خبر. ومن ذلك ما يخبر الله جل وعلا يخبر به عن عقابه لبعض الناس في قوله ومكروا ومكر الله، قوله يستهزئون والله يستهزئ بالله وبالمؤمنين والله يستهزئ بهم وما أشبه ذلك. فهذا يجب أن نبقيه على ما جاء فقط، ولا يجوز أن نسمي على صفة كما يقول بعض الناس صفة الاستهزاء، صفة المكر، لا يجوز أن تقول هكذا صفة المكر صفة الاستهزاء، الله ما اتصف بهذا وليست صفة، وإنما تطلق على الله كما أطلقها على نفسه. ثم أسماء الله جل وعلا ليست محصورة في عدد، لا في 100 ولا في 99 ولا في غير ذلك، ولكن ثبت في الصحيح عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسم، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فهذا حكم هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر لأسماء الله جل وعلا كما هو معروف في كلام العلماء، وهذا لا يقتضي الحصر، لأنك لو قلت مثلا عندي 100 كتاب أعددتها للمطالعة أو للحفظ أو للإعارة، ما ينفي أن وراءها شيء عندك من الكتب. هذا قصد بها هذا الحكم، من أحصاها دخل الجنة. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد من أصابه هم أو غم أو ثم قال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقسم الأسماء ثلاثة أقسام: قسم أنزله في كتابه يعني في كتبه، كتاب هنا اسم جنس، أنزلته في كتابك يعني أنزلتها على أنبيائك، كل رسول جاء بكتاب. أو علمته أحدا من خلقك يعني ما نزل في الكتب ولكنه علمه أحدا من خلقه سواء من الملائكة أو من البشر، ولا يكون هذا مثلا يكون غريب أو مستحيل، فقد جاء في كتاب الله قصة سليمان عليه السلام أنه لما كان عند جنده وأراد أنه يحضر عرش بلقيس قال من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوا إلي مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك هذا، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. من هذا الذي يقولون هذا الذي يعرف اسم الله الأعظم وليس بمقدوره، دعا الله جل وعلا باسمه الأعظم فحضر لحظة بلحظة، ليس هذا بمقدور البشر، فإن هذا وهذا الذي عرف هذا الاسم سليمان ما عرفه وهو دون سليمان عرف ذلك. فالمقصود أن هذا يدل على قوله أو علمت أحدا من خلقك أنه قد يعلم جل وعلا شيئا من أسمائه لبعض من يشاء من خلقه، وقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني شيء لم ينزله في كتبه ولم يعلمه أحدا من خلقه وهو عنده، فهذا يدل على أن أسماء الله لا حصر لها، والأدلة على هذا فيها كثرة إلى غير ذلك من القواعد التي يجب أننا نعتني بها ولا تفوتنا. والشيخ محمد رحمه الله القواعد المثلى فهي في هذا الباب نافعة جدا، وهناك كتاب آخر أوسع منه في قواعد في الصفات رسالة كتبت في جامعة الإمام محمد بن سعود وهي مطبوعة، ينبغي الاطلاع عليها والاستفادة منها. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسوله نبينا محمد. نكمل الأسئلة بعد، نقرأ الأسئلة بعد الصلاة. وبالنسبة لدرس الشيخ عثمان الخميس إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر يوم السبت ويوم الأحد، بعد صلاة العصر إلى العشاء. جزاكم الله.